أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من شرح كتاب النكاح من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا في الدرس الماضي كنا قد تكلمنا عن المحرمات من النساء، وعرفنا أن المحرمات من النساء على نوعين. النوع الأول وهو ما كان على وجه التأبيد، النوع الثاني وهو ما كان على وجه التوقيت. وقلنا الذي على وجه التأبيد ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان بسبب النسب، وهذا يشمل سبع نساء، هن الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وكذلك بنت الأخت. وأما القسم الثاني فهو ما كان بسبب الرضاعة، وهذا يشمل أيضا سبع نساء، وهن الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. وأما القسم الثالث فهو ما كان بسبب المصاهرة، ويشمل أربع نساء، وهن أم الزوجة، بنت الزوجة بشرط أن يكون قد دخل بأمها، الثالث وهو زوجة الأب، والرابع وهو زوجة الابن. وأما بالنسبة للمحرمات على وجه التأقيت فهذا يشمل ثلاث نساء، وهن الزوجة وأختها، الزوجة وعمتها، والزوجة وخالتها. ثم شرع المصنف رحمه الله بعد ذلك في الكلام عن مسألة أخرى، وهي العيوب التي يفسخ بها النكاح، العيوب التي يفسخ بها النكاح. فقال المصنف رحمه الله ورضي عنه، قال: وترد المرأة بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن. ويرد الرجل بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص والجب والعنة. العيوب التي ينفسخ بها النكاح خمسة. المراد بذلك أن الرجل إذا تزوج من امرأة على أنها سليمة، ثم تبين له بعد ذلك أن بها عيبا من هذه العيوب، فحينئذ لهذا الرجل أو لهذا الزوج خياران: الخيار الأول وهو أن يرضى ويستمر الزواج بهذا الرضا، الخيار الثاني وهو ألا يرضى بذلك فيرد المرأة إلى أهلها وينفسخ بذلك النكاح. وقبل أن نشرح هذا الموضوع بالتفصيل نريد أن نبين أن الفسخ ليس بطلاق، والفرق بينهما هو أن الفسخ لا ينقص عدد الطلقات. فلو أن زيدا تزوج هندا، لو أن زيدا تزوج هندا ثم ردها بسبب الجنون، ثم إنه رجع بعد ذلك وتزوجها، له كم من الطلقات؟ نقول له ثلاث طلقات. وأما الفسخ الذي حصل فهذا لا ينقص واحدة من تلك الطلقات، هذا فرق. والثاني أنه إذا فسخ قبل الدخول بالمرأة فلا شيء لها، يعني لا تأخذ المرأة من المهر شيئا، بخلاف ما لو طلقها قبل الدخول. فلو طلقها قبل الدخول فهنا يلزم هذا الزوج، يلزم هذا الرجل أن يدفع نصف المهر لهذه الزوجة من باب التعويض، كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك. قال عز وجل: وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يعني نصف المهر في حالة إذا كان الطلاق قبل الدخول. فإذا علمنا الفرق بين الفسخ وبين الطلاق فالمصنف رحمه الله تعالى هنا يبين لنا عيوبا تفسخ النكاح، سواء كانت هذه العيوب في المرأة أو كانت هذه العيوب في الرجل. فنبين أولا كما بدأ المصنف رحمه الله بعيوب المرأة، فقال رحمه الله: وترد المرأة، يعني يثبت للزوج خيار فسخ عقد النكاح فيما إذا جهل بعيب من العيوب التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى الآن. فقال رحمه الله في أول هذه العيوب: قال الجنون، والمقصود بذلك يعني ولو كان متقطعا، ويدخل فيه كذلك الصرع. وصورة ذلك أن يتزوج رجل بامرأة فلما زفت إليه وجدها مجنونة وأنه قد خدع في هذا النكاح، فهنا نقول من حق هذا الرجل أن يفسخ هذا النكاح. العيب الثاني قال: والجذام. والجذام هو مرض يبدأ العضو فيه الإحمرار ثم الاسوداد، ثم يبدأ ينحفر ويتناثر الجلد، وقد يؤدي هذا المرض والعياذ بالله إلى الموت. الثالث قال: والبرص. والبرص أيضا من جملة الأمراض، وهو مرض يصيب الجلد حيث يظهر في الجلد على شكل بقع بيضاء شديدة البياض كبياض الحليب، وهذا مما تنفر منه النفوس وتعافه النفوس، ولهذا جعل الشرع هذا المرض من جملة العيوب التي ينفسخ بها النكاح على النحو الذي بيناه. قال رحمه الله: والرتق. والرتق هو وجود لحم في الفرج يسد المحل ويمنع من حصول الوطء. الخامس قال: والقرن. والقرن كالرتق، لكن الفرق بين الرتق وبين القرن أن القرن هو وجود عظم في محل الجماع، وهذا العظم يمنع من حصول الوطء. أما بالنسبة للرتق فهو وجود لحم في الفرج يسد المحل ويمنع من حصول الوطء. فالرتق وجود لحم في محل الوطء، وأما القرن فهو وجود عظم في محل الوطء، كلاهما يمنع من حصول الجماع. فهذه العيوب التي تعطي الزوج حق الخيار بالنسبة للنكاح، فإن شاء أبقى النكاح واستمر، وإن شاء فسخ النكاح، وقلنا حينئذ لا تحسب عليه تطليقة لأن الفسخ يفارق الطلاق كما بينا. هذا بالنسبة للعيوب التي قد تعتري المرأة. وأما بالنسبة للرجل، قال المصنف رحمه الله: ويرد الرجل بخمسة عيوب. قال: بالجنون والجذام والبرص والجب والعنة. فعندنا عيوب في الرجل، هذه العيوب تعطي الحق للمرأة بفسخ النكاح، وهي خمسة. أول هذه العيوب قال الجنون، وكما قلنا في الجنون الذي يعتري المرأة كذلك بالنسبة للجنون الذي يعتري الرجل. فالجنون ولو كان متقطعا ويدخل فيه كذلك الصرع، هو من جملة العيوب التي تعطي المرأة حق الفسخ. الثاني وهو الجذام، وعرفنا ما هو. الثالث وهو البرص، وعرفنا أيضا ما المراد بالبرص. الرابع وهو الجب، والجب هو قطع الذكر بحيث لا يتمكن معه من الوطء. أما الخامس فهو العنة. العنة عبارة عن إيش؟ عبارة عن عجز الزوج عن الوطء، عجز الزوج عن الجماع في القبل، فعنده آلة، ليس هو كالمجبوب، عنده آلة لكنها لا تعمل، لا تنتشر، لا يقوى على الوطء والجماع، فيفوت بذلك حق المرأة. فأي عيب من هذه العيوب وجد فإنه يعطي المرأة الحق في أن تفسخ المرأة هذا النكاح بعيب من هذه العيوب. والآن بعد أن عرفنا عيوب النكاح التي تعطي خيار الفسخ للزوجين، نذكر بعض المسائل التي تتعلق بهذه العيوب. أول هذه المسائل أنه لا فرق في هذه العيوب بين حدوثها قبل العقد أو بعد العقد، سواء قبل الدخول بالمرأة أو بعد الدخول بالمرأة. مثال ذلك تزوج زيد هندا وأنجبت منه ولدا، ثم أصيب زيد بالصرع، نسأل الله العافية، فنقول هنا هند لها الحق أن تفسخ هذا النكاح إذا أرادت، رغم أن هذا المرض قد أصيب به الزوج بعد الدخول وبعد أن أنجبت منه، لكن مع ذلك نقول لها الحق فيما إذا طرأ عليه هذا المرض. المسألة الثانية وهو أن خيار الفسخ هذا كخيار العيب الذي تكلمنا عنه في البيوع، بمعنى أنه يشترط له الفورية، فيجب المبادرة إلى طلب الفسخ عند العلم بهذا العيب. طيب لو سكت ومر زمان ولم يطلب الفسخ، فنقول هذا دليل على رضاه، هذا دليل على رضاها بهذا العيب، وبالتالي يسقط هذا الحق، وليس لأحد منهما أن يفسخ النكاح بشيء من هذه العيوب. فلو أن زيدا تزوج هندا فلما زفت إليه رأى منها برصا في جلدها فجامعها، فنقول هذا دليل على رضاه بهذا العيب. فلو جاء بعد ذلك وأراد أن يفسخ النكاح بعيب البرص نقول ليس لك ذلك، ليس لك ذلك. المسألة الثالثة وهو أن حق الخيار يثبت إذا لم يسبق علم ورضا بهذا العيب، كما نقول تماما في خيار العيب بالنسبة للبيوع، كذلك هنا حق الخيار يثبت إذا لم يسبق علم ورضا به. يعني حصلت خديعة لهذا الزوج، حصلت خديعة لهذه الزوجة، حصل هذا العيب بشكل حصل هذا العيب بشكل مفاجئ بعد العقد، لكن لو كان الزوج أو كانت الزوجة على علم بهذا المرض ورضي الزوج أو رضيت الزوجة بذلك فهنا ليس لأحدهما الخيار في الفسخ. فلو أن زيدا عنده صرع فتقدم لخطبة هند وأعلم هندا وأهلها بعيبه، فرضيت هند بذلك ورضي الولي وعقدوا النكاح وهم على علم ورضى بهذا العيب، ثم قبل الدخول أصيب زيد بالصرع، خافت هند وقالت أريد أن أفسخ هذا النكاح، هل لها الحق في ذلك؟ نقول ليس لها الحق في الفسخ لأنها علمت به ورضيت، فليس لها الحق في ذلك. المسألة الرابعة التي نختم بها الكلام عن عيوب النكاح، وهو أن الفسخ حكم يتوقف على الرفع إلى القاضي، بمعنى أن كل الذي ذكرناه من أمثلة في الفسخ بعيب من هذه العيوب لا يراد منها أن الزوج هو الذي يفسخ الزواج بمجرد قوله فسخت النكاح، ليس المراد بذلك أن تقول الزوجة فسخت النكاح، هذا ليس لهما، وإنما يرفع الأمر إلى القاضي ليتحقق من وجود هذا العيب، فإذا تحقق من وجوده قال ثبت حق الفسخ، فإذا قال الزوج أو قالت الزوجة فسخت انفسخ النكاح بذلك. ونعود ونذكر بأن الرفع إلى القاضي لا بد أن يكون فورا من حين العلم بهذا العيب حتى لا يسقط حق الخيار، أما لو علم به كما قلنا ومع ذلك استمر النكاح بينهما ثم بعد مدة أراد أن يرفع أمره إلى القاضي فنقول ليس لك الحق في ذلك. ثم شرع المصنف رحمه الله في فصل جديد من فصول هذا الكتاب وهو الصداق، فقال رحمه الله فصل ويستحب تسمية المهر في النكاح. نتكلم عن هذه المسألة بإذن الله تعالى في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.